الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووقفنا في هذه الآية عند قول المؤلف رحمه الله: ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى بالبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. إذن يكون معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، المراد بقوله تعالى ما قدموا يعني ماذا؟ في حياتهم، فما عمله الإنسان في حياته من خير أو شر فإنه ماذا؟ يجازى عليه، يكتب عليه ويبعث بعد موته ويجازى على ما عمله. نعم. قال: وآثارهم ما استن به بعدهم. ما استن به بعدهم. المؤلف رحمه الله يقول: وآثارهم ما استن به بعدهم، يعني أن المراد بقوله بآثارهم ما يتركه الإنسان بعده من أثر حسن أو سيء فإنه يكتب عليه. المراد بقوله تعالى وآثارهم، المؤلف يختار القول بأن المراد بالآثار هنا ما يتركه الإنسان بعد موته من أثر حسن أو سيء مما يستن به من بعده. ولهذا في عشية الجمل يقول هنا: ما استن به بعدهم، قال: أي من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبس، أي وقف حبسوه، أو بناء بنوهم من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. هذا إذا كان الأثر ماذا؟ حسن، يعني إنسان مثلا وفقه الله في حياته بنى مسجدا ومات، بنى مسجدا ومات، هذا المسجد الذي بناه يعتبر ماذا؟ صدقة جارية من بعده، بعد موته يكتب له الأجر والثواب أم لا يكتب له؟ يكتب له، فكل من صلى في هذا المسجد يكتب له أجر صلاته. وهكذا أيضا لو أنه ألف كتابا نافعا انتفع الناس به بعد موته فإن أجر هذا الكتاب ماذا؟ يصل إليه. أنت مثلا لو تنظر ككتاب رياض الصالحين مثلا للنووي رحمه الله، ألفه كما تعلم مر على تأليفه مئات السنين ولا زال الناس ماذا يقرؤون فيه. مثل ذلك وأوسع البخاري، كتاب البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم. نعم، عندما تأتي إلى الكتب، كتاب البخاري ألف تقريبا من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة كما تعلم لصحيح البخاري، ومع ذلك ماذا؟ إلى يومنا هذا الناس يقرؤون في هذا الكتاب ويتعلمون ويستفيدون، والأجر والثواب يصل إلى من؟ إلى الإمام البخاري رحمه الله. فهكذا يعني إذا كتاب علموه علم، علموه كتاب صنفوه وقف، أوقفه لله للفقراء للمساكين، حفر بئرا مثلا، حفر بئر في مكان الناس بحاجة إلى الماء ومات، ظلت هذه البئر بعد موته ربما عشرات السنين ربما أكثر من ذلك، كل من أتى شرب من هذا الماء يكتب أجر لمن حفره أم لا يكتب؟ يكتب. إذن نقول هنا في قوله تعالى إنا نحن الحجرون في الموت ونكتب ما قدموا آثارهم، أي ما استن به بعدهم، إما أن يكون من أثر حسن كالأمثلة التي ذكرها صاحب العاشية، قال أو أثر سيء، أو أثر قال أو سيء، كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين. يعني الأمثال الذي أحدث للناس الضرائب في بلاد الإسلام، أحدث للناس الضرائب وحمل الناس عليها. لا شك أن الضرائب عبارة عن مال يؤخذ بغير حق، مال يؤخذ بغير حق، لأن الذي أوجبه الله في المال هو الزكاة، هو الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه ماذا؟ الحول. هذا الذي يجب الإنسان أن يخرجه بماله. وكذا أيضا النفقة الواجبة كنفقة الإنسان على زوجته، نفقة الإنسان على أولاده، نفقة الإنسان على أبويه، على أقاربه بالشروط التي ذكرها الفقهاء. لكن ما عدا ذلك كون أنه يفرض عليه مثلا ضريبة في ماله أو في متجره دكانه فكذا يدفعها مثلا في كل شهر أو في كل سنة، هذا يعتبر من أخذ المال بالحرام، أخذ المال بالباطل. فالذي مثلا أول من سن الضرائب على الناس، أول من سن الضرائب وفرض على الناس وتتابع عليها من بعده الحكام والمسؤولون، لا شك أن الإثم يصل إليه أم لا يصل إليه؟ يصل إليه. وهكذا قال كما سمعتم أو سكة أحدثها فيها يعني تأثيرهم، شيئا أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وغير ملاهن ونحو ذلك. فلو قدر مثلا أن إنسان عياذا بالله بنى للناس سينما، مثلا سينما بناها للناس نعم ومات وبقيت هذه السينما من بعده نعم، فنان كان يغني، كان يغني أغاني وغير ذلك ومات بقيت الأغاني من بعده، كلما سمعت أغاني يصلهم الإثم إلى قبره أم لا يصلهم؟ أشك أنهم لا يصلهم. إذن فقول تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، المراد بالآثار هنا ما يتركه الإنسان من بعده من أثر حسن أو من أثر ماذا؟ سيء. هذا الذي اختاره المؤلف كما ترون، وهذا القول هو الذي اختاره البغوي في تفسيره، هذا القول هو الذي اختاره البغوي في تفسيره. أقول هو القول الثاني أن المراد بالآثار، أن المراد بالآثار الآثار التي يمشي بها الإنسان إما إلى طاعة وإما إلى معصية. قال بعضهم المراد بالآثار الآثار التي يمشي بها الإنسان بقدمه إما إلى طاعة وإما إلى معصية. وهؤلاء استدلوا بحديث ماذا؟ بني سلمة دياركم تكتب ماذا؟ آثاركم. بني سلمة خلت المساجد، خلت البقاع حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بني سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي لأن منازلهم كانت بعيدة، كانت منازلهم بعيدة تبعد يعني عن المسجد النبوي كيلوات. فلما رأوا أن المسجد النبوي صار حوله بقاع فارغة فاضية أرادوا أن ينتقلوا إليها ليكونوا أقرب، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا لهم دياركم، إيش معنى دياركم؟ إلزموا دياركم، تكتب ماذا؟ آثاركم، مشيكم إلى المسجد، رجوعكم من المسجد الذي يكتب لكم. ومثل ماذا الصحابي الذي جاء خبر عند مسلم من حديث أبي عندما كان من أبعد الأنصار بيتا عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، فعجب له أبي رضي الله عنه وقال له يعني تمشي هذه المسافة وماذا في الليلة المطيرة والهواء والسباع، فلو أنك يعني سكنت قريبا. فقال ما أحب أن بيتي مضطنب ماذا ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أريد أن يكتب لي أجري كلما ذهبت وكلما أتيت وكلما رجعت. فقال له عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فبعضهم استدل بهذه الأحاديث على أن المراد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا الأعمال، وآثارهم المشي إما إلى خير وإما إلى شر عياذا بالله. نعم، وحملوا الآية عليها، لكن كما قال الحافظ ابن كثير لا منافاة بين هذا وبين القول الأول، بل إن هذا داخل ماذا في الأول، ونقول ماذا كما قال ابن كثير إنه إذا كان هذا يكتب آثار المشي تكتب، فمن باب أولى أن يكتب ماذا ما يترك الإنسان من بعده مما يسنه للناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله ماذا أجرها وأجر من عمل بها إلى إنسان. نعم، ومن سن سنة سيئة فعليه ماذا وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. نعم، قال وكل شيء نصب نصبه بفعل يفسره فأحصيناه، يعني أنه منصوب على ماذا؟ على أي باب النحو هذا الآن؟ وكل شيء أحصيناه على أي باب؟ نعم، قال نصبه بفعل يفسره بإيش؟ الاشتغال، باب الاشتغال منصوب على الاشتغال، يعني يكون التفضيل ماذا؟ وأحصينا كل شيء أحصيناه، فكل مفعول ثاني، مفعول ثاني لفعل محذوف يفسره ما بعده، وأحصينا كل شيء، أو المفعول الثاني